إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم ووالدي ووالديكم من النار. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله: وهذه الآية وعظ لجميع الناس وأمر يخص كل إنسان، وهي والله كما قال عليه رحمة الله تعالى أن هذه الآية لهي من الوعظ العظيم الذي من تفكر فيها وتدبرها علم ما فيها من عظيم الموعظة ومن عظيم الشان. فإن الله عز وجل وعظ عباده بهذه الآية الكريمة فقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ويوما يا عباد الله جاءت هنا منصوبة على المفعولية لا على الظرفية، لأن الفعل وقع عليها، فذلك اليوم يوم عظيم ينبغي على كل إنسان أن يتقيه. وهكذا جاءت الجملة التي بعده: ترجعون فيه إلى الله. ويقول أهل النحو والنكرات: إذا جاءت بعدها الجمل أعربت صفات، فهذه الجملة ترجعون فيه إلى الله لهي وصف لذلك اليوم العظيم الذي يجب على كل إنسان أن يستعد له وأن يتقيه. يوم ترجعون فيه إلى الله، ثم يكون الوفاء منه سبحانه وتعالى، فإن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قرئت هذه الآية عند غالب القراء ومعظمهم بضم التاء وفتح الجيم: واتقوا يوما ترجعون، أي تردون. وقرأها أبو عمرو بفتح التاء وكسر الجيم: ترجعون فيه، أي تصيرون فيه. وهكذا قرأها الحسن بصفة الغيبة فقال: واتقوا يوما يرجعون فيه إلى الله. قال ابن جني: وكأنما الله ترفق بعباده، فلما ذكر الرجعة ذكرها بصيغة الغيبة، لأن ذلك مما تتفطر له القلوب وتتقطع له الأكباد، فرجع إلى ذكر الرجعة بوصف الغيبة حتى يكون وقعها على قلوب الناس رقيقا خفيفا. نعم أيها المؤمنون، وكذلكم في هذه الآية العظيمة، قال عامة المفسرون أنها نزلت بمعنى يوم القيامة، وقال غيره أنها بمعنى الموت. وعلى كل، إن كانت بهذا المعنى أو كانت بذلك المعنى، وجب الاستعداد، لأن الموت معاشر المؤمنين فإنه يدني إلى الرجعة إلى الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، قال: باب، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم ذكر تحته أثرا، قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. ترجم بعد ذلك أو علق بعد ذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، قال: وقد ترجم المصنف لهذا الباب بقوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في هذا الطريق وبهذا اللفظ، قال: وكأنه أراد أن يجمع بين اللفظ الآخر الذي جاء عن ابن عباس كما عند الطبري وغيره أنه قال: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال: والجمع بين ذلك أن آيات الربا كانت آخر الآيات نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر آيات الربا هي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وحقيق أن تكون هذه آخر آية، لما في ذلك من بيان الأمر بعد تمام النعمة من الله سبحانه وتعالى على المسلمين، بعد أن بين مراده من الأمر ومراده من النهي، بين بعد ذلك أنه ينبغي تقوى الله سبحانه بفعل ذلك الأمر، أي بفعل الأمر واجتناب النهي. فإذا كان كذلك وقى الإنسان نفسه ذلك اليوم. نعم معاشر المؤمنين عباد الله، ومن فوائد هذه الآية أيضا قوله تبارك وتعالى: واتقوا يوما، فهو أمر للناس أن يتقوا ذلك اليوم العظيم، ففيه رد على الجبرية الذين يقولون أن الأمر أنف وأننا مجبورون على ذلك، فلو كان الأمر كذلك لما صح أن يكون الأمر من الله سبحانه وتعالى، إذ الأمر في المجبور من تكليف ما لا يطاق، حتى قال قائلهم: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. وهذا قول باطل لا يصح ترده هذه الآية. معاشر المؤمنين عباد الله، إن من واجب الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى حق التقوى بأمر الله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والتقوى مأخوذة من مادة وقى التي تدل بمعناها دفع شيء عن شيء بغيره، أي أن تدفع النار عن وجهك بطاعة الله سبحانه وتعالى. وقال الحليمي: والتقوى، قال: والتقوى، حقيقة التقوى هي أن تفعل ما أمر الله به من المأمور به والمندوب إليه، وأن تترك ما منع الله من المحظور عنه والمكروه المنزه عنه، لأن ذلك لأن تقوى، لأن العبد ينبغي عليه أن يتقي النار ولا تكون إلا بذلك. فالتقوى معاشر المؤمنين مكانها في دين الإسلام عظيم، مكانها في ديننا عظيم. ولذلك من لوازم هذه التقوى العظيمة أنها لا تصح من الإنسان إلا بأمر عظيم، إذا انعدم من الإنسان انعدمت التقوى منه، ألا وهو الإيمان بما غيب الله سبحانه وتعالى عن عباده من اليوم الآخر، من الصراط، من الجنة، من النار، من القبر، من غير ذلك من الأمور التي غيبها الله سبحانه وتعالى عن عباده. فلا يكون الإنسان تقيا إلا إذا آمن بذلك، لأنه إن آمن بالنار خافها، وإن آمن بالجنة رغب فيها. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما صفتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن هؤلاء هم المتقون الذين يؤمنون بهذه الأمور العظيمة. كذلكم قال ربنا سبحانه وتعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. إذن تقوى الله سبحانه وتعالى أن ضرب لنا هذه الصورة العظيمة من النار، أن أهلها يكونون تحت ظلل من النار، فوقهم ظلل وتحتهم ظلل. فإذا تخيل العبد مثل هذه الأمور سعى إلى تقوى الله سبحانه وتعالى بأن يخافه سبحانه. أيها الناس عباد الله، إن شأن التقوى عظيم في دين الله، ولا تقوم حياة الإنسان في الدنيا ولا في الآخرة إلا به. فوجب عليك أن تتذكر التقوى، وأن تتذكر ذلك اليوم الذي خوف الله عز وجل به عباده. ومن ذلك الأمر ما ذكره منه الموت، فإن الموت أمره عظيم. الموت يا عبد الله، وما أدراك ما الموت؟ كأس يدار، أمر كبار، كأس يدار بالليل والنهار على الصغار والكبار. لا بد يوما أن ستشرب من ذلك الكأس يا عبد الله، لا بد أن تذوق الموت، لا بد أن تذوق هذا الأمر العظيم الذي يردك إلى الله. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فينبغي أن تكون مستعدا له، شد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك. ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك، الموت سيأتيك يا عبد الله، ولكن ينبغي أن يأتيك وأنت مسلم تقيا لله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ينبغي يا عبد الله أن يدركك ذلك اليوم وأنت لله تقي، لست ظالم كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت نزلت بهم السكرات، نزلت بهم الشدد، نزلت بهم الآلام، نزلت بهم الجراحات، نزل بهم الموت بما فيه. قال الله: ولو ترى إذ المجرمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم لقبض أرواحهم، أي لإخراج هذه الروح، والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نعم أيها الناس، ذلك اليوم العظيم حينما تنزل بك القصص، حينما تنزل بك الآلام، حينما تودع الأهل، حينما تودع الأصحاب، حينما تودع الأولاد، حينما تودع الزوجات، حينما تودع هذه الدنيا كلها: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت نزل بهم الموت يريدون أن يعيدوه، كلا إذا بلغت التراب وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. أين الأطباء؟ أين الممرضون؟ أين العلماء؟ أين غيرهم؟ أين هم كي يردون هذا الموت؟ لا يستطيعون، كما قال بعضهم: فليردها إن كان صادقا، أما في تلك اللحظة فلا يستطيع. إذا نزلت السكرات، وإذا نزلت الغصص، وإذا نزلت الآلام، فينبغي يا عبد الله أن تستعد وتتقي لذلك اليوم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذا اليوم العظيم تنزل من السكرات الشداد كما وصف ربنا سبحانه، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، جاء الموت بما فيه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتغشاه الكرب. فقالت: واكرب أبتاه؟ قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. أيها الناس، عباد الله، ينبغي للإنسان أن يتقي لذلك اليوم ويستعد، فإن غصصه شديدة. ولذا قال عمرو بن العاص: أريد رجلا عاقلا، أريد رجلا عاقلا يخبرني إذا حضرته الوفاة ماذا يجد. ما وجد أحد. فلما حضرته الوفاة قال له ابنه: كيف تجد الموت يا أبتي؟ قال: والله يا بني، وكأنما جبال الدنيا كلها على صدري، وكأنما أتنفس من ثقب إبرة. فما حالنا نحن يا عباد الله؟ إن الأمر شديد. ولذلكم جاء في وصف تلك السكرات ما جاء في الحديث الصحيح كما عند أبي داود من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصف تلك الحالة، فبدأ بوصف المؤمن فقال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة، أي نزلت به السكرات، نزل به الآهات، نزلت به الآلام، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوطا من حنوط الجنة حتى يجلسون منه مد البصر. ثم يأتي ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، أيتها النفس المطمئنة. وذلك مصداق قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهكذا يقول لها: اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. الروح مؤمنة تريد أن ترجع إلى هذا النعيم وإلى هذه البشارات العظيمة. قال: فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، أي من في القربة، سهلة بسهولة بيسر. قال: فإذا أخذها أي ملك الموت عليه السلام لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، وذلك قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حال العبد الفاجر، قال: وإن العبد الفاجر، وفي رواية الكافر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. هذه بشرى، لكن بشرى سوء. أول ما ينظر يرى هؤلاء أمامه سود الوجوه، معهم المسوح من النار. ثم يأتي ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. هل تريد الخروج؟ إلى أين تذهب؟ تذهب إلى العذاب؟ تذهب إلى الألم؟ تذهب إلى النار؟ ما تريد أن تخرج؟ لكن أن لها ذلك. قال: فتفرق روحه في جسده، تتوزع في الجسد، ما تريد الخروج. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب. قال: حتى إذا أخذها أي ملك الموت عليه السلام لم يدعوها في يده طرفة عين. ولذا وجب أن نتذكر قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الناس عباد الله، إن اليوم الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى يجب أخذ الحيطة، فإن بعد الموت تأتي أمور عظام. يأتي القبر، هذا الأمر العظيم الذي فيه نجاتك أو هلاكك. كان عثمان رضي الله عنه إذا ذكرت عنده الجنة والنار لم يبكي، وإذا ذكر عنده القبر بكى. قيل: رحمك الله، تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وإذا ذكر القبر بكيت. قال: سمعت خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن يك خيرا فما بعده خير منه، وإن يكن شر فما بعده شر منه. القبر، وما أدراك ما القبور؟ جنات وحبور أو نار تفور. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أتيت القبور فناديتها: أين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين القوي بما قد قدر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو على إثرهم وتمحو محاسن تلك الصور. أين أنت يا عبد الله بعد ثلاث؟ إلا وقد خرقت عينك الحجارة، وقد سكن الدود بطنك، وصرت نتن الريح بعد طيب الملمس وحسن المظهر. أين أنت في تلك الظلمات حينما يتركك الأهل والأحباب والأصحاب؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإنه في وصف العبد المؤمن: وإنه ليسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. إذا تركك الأهل، إذا تركك الأصحاب، إذا تركك الأولاد، دفنوك في تلك الحفرة الضيقة، إذا ذهبوا تسمع قرع نعالهم. قال عليه الصلاة والسلام: وإنه ليسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. ثم يأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. مؤمن ما عليه فزع ولا خوف، عابد لله سبحانه وتعالى، لا تراه إلا حيث أمر. قال: فيقول: ربي الله. فيقال له: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقال له: ومن نبيك؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينتهرانه أخرى فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على العبد المؤمن، ما بعدها فتنة. فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأتيه غلام حسن المنظر طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله. فيقول: وأنت بشرك الله بالخير، فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، والله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم يفسح له في قبره مد بصره، ثم يفرش له من الجنة ويلبس من الجنة، ويفتح له باب من النار وباب من الجنة، فيقال: هذا منزلك لو أنك عصيت الله، أبدلك الله به هذا. حتى إذا رأى ما في الجنة قال: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له: اسكن. قال: وإن العبد الفاجر في وصف حاله: وإنه ليسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. ثم يأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري، غافل، ما كان حاضرا. تقام الصلوات وهو في الفلوات، تقام المحاضرات وهو مع الأغنيات، كان غافل. من ربك؟ ها لا أدري. فيقال له: وما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقال له: ومن نبيك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقال: محمد؟ فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذلك فقلته. فيقال له: لا دريت ولا تلوت. ثم يسلط عليه أصم أبكم، في يده مرزبة لو طرق بها على جبل لجعلته ترابا، فيطرقه طرقة فيصيح صيحة يسمعها كل أهل السماء والأرض إلا الثقلين. قال: ثم يأتيه غلام قبيح المنظر نتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوك، أبشر بسخط من الله وغضب. قال: وأنت بشرك الله بالسوء، فوجهك الوجه الذي يجيء بالسوء. فيقول: أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في معصية الله، بطيئا في طاعة الله، فجزاك الله شرا. ثم يضيق عليه قبره حتى تتداخل أضلاعه، ثم يفرش له من النار ويلبس من النار، ويفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال هذا منزلك لو أنك أطعت الله أبدلك الله به هذا. حتى إذا رأى ما في النار قال ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة، فيأتيه من حرها وسمومها إلى يوم القيامة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أيها الناس عباد الله، إن يكن في الأرض طائرات وأصوات، إن يكن في الأرض على الأرض سيارات، إن تكن على الأرض قذائف وأصوات وأمور عظام، فتحت القبر أعظم من ذلك. في القبر أصوات عظيمة، صراخ وصياح. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسبعكم من عذاب القبر. تحت القبر رؤوسا تشدخ، وأفواه تشرشر، وأعين تفقع، ومناخر تشرشر. تحت القبر، تحت الأرض سلاسل، تحت الأرض تنانير، تحت الأرض أمور عظيمة. جاء في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه قال: كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فيقص ما شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداه: أما إني أتاني الليلة آتيان، وأما إنهم ابتعثاني وقالا لي انطلق، فانطلقنا فأتينا على رجل مضطجع وعلى رأسه رجل بيده صخرة، وفي رواية بيده فهر، قال: فيهوي بها على رأسه فيتدهده الحجر، قال: فيهوي بها على رأسه فيشتقه، أي فيكسره، فيتدهده الحجر فيذهب فيأخذه فلا يرجع حتى يصح رأسه فيفعل به أخرى. قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: لينطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق على قفاه، وآخر قائم عند رأسه بيده كاللوب يشرشر فاه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يذهب إلى شقه الآخر فيشرشره كذلك، ثم لا ينتهي من الثاني فيرجع إلى الأول وقد صح فيفعل به كذلك. قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: لينطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على تنور، قال: وكأنه قال فيه لغط وأصوات، فاطلعنا عليه فإذا فيه أناس عراه رجال ونساء، وإذا اللهب يأتي من أسفلهم، فإذا جاءهم اللهب ضأضوا أي صاحوا بأصوات مختلطة. قلت: سبحان الله، من هؤلاء؟ قال: لينطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر، وكأنه قال: لونه كالدم، وإذا رجل سابح يسبح فيه، وإذا آخر قائم على شاطئه، أي على شاطئ ذلك البحر، وكلما سبح ذلك السابح أتى إليه ففغر له فاه، أي فتح له فاه، فألقمه حجر، ثم يذهب ويعود فيلقمه حجر. قلت: سبحان الله، من هذان؟ قال: لينطلق انطلق. قال: فأتينا على راء أسوأ ما يرى راء من الرجال، يحشو النار ويدور حولها. قلت: من هذا؟ قال: لينطلق انطلق. ثم ذكر الحديث بطوله في وصف بعض محاسن الجنة. قلت: أما إني رأيت الليلة عجبا فأخبراني بما رأيت، قال: وإنا سنخبرك بما رأيت، أما الذي رأيته يشدخ رأسه بالحجارة. فذلك الرجل أتاه الله سبحانه وتعالى القرآن فرفضه، أتته أحكام كتاب الله ما قبلها، يأتيه الأمر من الله فيرده، يأتيه النهي من الله فيقع فيه. قال: فذلك الرجل آتاه الله عز وجل القرآن فرفضه ونام عن المكتوبة. كم يا عباد الله نضيع من الصلوات، ننام عن المكتوبات، ننام عن الفجر، ننام عن العصر، فإن الله عز وجل أعد في القبر لمن كان ذلك فعله أن يرضخ رأسه إلى قيام الساعة. كلما رضخ عاد فيرضخ أخرى. قال: وأما الذي رأيته يشرشر فاه إلى قفاه. قال: فذلك الرجل يكذب الكذبة حتى تبلغ الآفاق. وما أكثر الكذب اليوم يا عباد الله الذي يبلغ الآفاق، تارة بما يسمى بالواتساب، وتارة بما يسمى بالصحافة، وتارة بما يسمى بالإعلام، وتارة وتارة. ما أكثر الكذب الذي يبلغ الآفاق. ولذلكم عباد الله ينبغي على الإنسان إذا كان يريد أن يرسل رسالة أن يتبين منها، ولا يرسلها هكذا على عواهنها كذبا، بل بعض الناس ربما يرسل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينشر أحاديثا موضوعة ومكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر ربما ينشر خبرا على إنسان بريء فيقع الناس في عرضه بما يصلهم من الخبر، هكذا يتناقلونه: فلان وفلان وفلان فعل وفلان فعل، وما عنده بذلك بينة ولا حتى معشار بينة. وهذا كله من الكذب الذي يبلغ الآفاق. فوجب معاشر المسلمين أن نتقي الكذب، فإن الكذب كبيرة عظيمة لا يكون في المؤمن هذه الصفة. أيها الناس عباد الله، قال: وأما الذين رأيتهم في التنور فأولئك الزناة والزواني، يكونون ذلك مصيرهم إلى قيام الساعة، يعذبون في تلك التنانير، نسأل الله العافية. قال: وأما الذي رأيته يسبح في الدم فذلك آكل الربا، ذلك آكل الربا. وينبغي علينا معاشر المسلمين أن نتقي كل هذه الكبائر العظيمة، نتقي كل هذه المعاصي. قال: وأما الذي رأيته كأسوأ راء رأيت، يحشو النار ويدور حولها، فذلك مالك خازن النار، مالك خازن النار. وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، يريدون الخلاص، يخاطبونه الكفار يوم القيامة، يريدون المخرج. معاشر المسلمين عباد الله، وجب الحذر الحذر من هذه الأهوال العظيمة، وأخذ الحيطة لذلك الأمر العظيم، لأن هذا اليوم وجبت تقاتله بقوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ألا وإن من الأمور العظيمة التي تعقب القبر هو المرد إلى الله سبحانه وتعالى. قال القحطاني في نونيته: يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب منه مفارق الولدان، يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان، والجنة العليا ونار جهنم داران للخصمين دائمتان، يوم يجيء المتقون لربهم وفدا على نجب من العقيان، وكذاك يأتي المجرمون إلى لظى يتلمضون تلمض العطشان. يوم القيامة يوم عظيم، يوم القيامة يوم أن تقف بين يدي رب العالمين يوم أن تنشر الدواوين، يوم أن توضع الميازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا ولو كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حينما يوضع الميزان يا عبد الله، تخيل نفسك وقد وضع الميزان والناس في صعيد واحد، ينفذهم صوت الداعي وينفذهم البصر، الناس كلهم، أنت صالح أمام الناس، وضع الميزان، وضع الحساب، وضعت حسناتك ووضعت سيئاتك. ذلك اليوم العظيم أنت متركب منتظر كيف يكون حال ميزانك، أيخف أم يثقل؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، أي فإنك هاوي على أم رأسك يا عبد الله في النار. الميزان وضع، ووضعت الحسنات ووضعت السيئات، وينادى باسمك يا عبد الله من بين الناس، تقوم لرؤية ميزانك، كيف سيكون الحال، كيف سيكون الأمر؟ تخيل يا عبد الله لو أن ميزانك خف ولم يثقل، وأمر بك إلى النار، وأمر بك إلى جهنم، كيف حالك وأنت في هذه الحالة؟ لا إله إلا الله، كيف الحال يا عباد الله؟ أمر عظيم والله لو أن الإنسان يتدبر ذلك اليوم. يوم تتطاير الصحف، يوم يقال: ها هم اقرأوا كتابي. في ذلك اليوم لا تدري يا عبد الله، تأخذ كتابك بيمينك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قلنا معاشر المؤمنين إن ذلك اليوم حينما تتطاير الكتب، حينما يقال ها أم اقرأوا كتابي، وأنت لا تدري أتأخذ كتابك بيمينك أم تأخذه بشمالك، ذلك اليوم العظيم تخيله يا عبد الله، تذكر ذلك الحادث، تذكر ذلك اليوم، مصداق قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. تذكره وتمعن فيه، تخيل جاءك إنسان يحمل كتابه بيمينه فيقول: ها هم اقرأوا كتابي، يقول لكم أيها الناس اقرأوا كتابي، إنا وجدنا ما وعد ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يأتي فرح إليكم، إلى الناس، إلى أهله: ها هم اقرأوا كتابي، اقرأوا هذا الكتاب. فرح وأنت أخذت كتابك بشمالك: ها هم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاقي الحسابية. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله، تخيل يا عبد الله، تخيل النتيجتين. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ليتنا لا نرجع، ليتنا لا نعود. إذا قضي بين العباد يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ما يغني عنك المال يا عبد الله، ولا يغني عنك السلطان، ولا يغني عنك الجاه، ولا يغني عنك حسن مظهرك، وإنما هي الأعمال. يقول عليه الصلاة والسلام: يا عبادي، في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خير فليحمد الله، هذا عمله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله عد. ولذلكم في ذلك اليوم العظيم ضج له الأنبياء وخافوه وخوفوا الناس به. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هكذا يقول نوح عليه السلام لقومه: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ويقول ربنا سبحانه عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يعالج من المشركين وهم يطلبون منه تبديل هذا القرآن، قال ربنا سبحانه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ووالله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. وهو رسول الله يقول: والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى عن نبينا عليه الصلاة والسلام: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وهكذا يقول سبحانه وتعالى عن هود عليه السلام: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هكذا الأنبياء يحذرون، وهكذا الصالحون يحذرون. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من سلفكم أو قال في من كان قبلكم رجلا آتاه الله مالا وولدا فلما حضره الموت قال: أي بني كيف كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أب. قال: أما إنه لم يبتئر خيرا وإن يقدم على ربه يعذبه فإذا أنا مت فأحرقوني فإذا صرت فحما فاسحقوني أو قال فاسحكوني فإذا كان يوم عاصف فأذروني. وأخذ عليهم المواثيق والعهود، خاف أن يلقى الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا الفعل لا يجوز ولكنما فعله خوفا من ربه. فلما فعلوا ذلك قال الله عز وجل له: كن فكان رجل قائم فقال: أي عبدي ما حملك على ذلك؟ أي لماذا فعلت هذا؟ قال: يا ربي خوفا منك، أو قال: يا رب فرقا منك. فما لبث أن تلافاه الله برحمته، خاف من الله سبحانه وتعالى، قال: خوفا منك. وعلم الله سبحانه وتعالى صدقه فتلافاه الله سبحانه وتعالى برحمته. وهكذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. توفرت له أسباب الشر، امرأة ذات منصب وجمال، لكن خوفه من الله سبحانه وتعالى منعه فكان من جزاء ذلك أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهكذا ذلك الرجل الذي كانت له ابنة عم وكانت أحب ما يكون النساء إلى الرجال إليه فأرادها على نفسه فأبت، فألمت بها سنة من السنين أي حاجة، فجاءت إليه على أن يعطيها 120 دينار، فأعطاها المبلغ فخلت بينه وبين نفسها، قال: فلما كنت منها مثل ما يكون الرجل من امرأته قالت: يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركها وترك الدنانير ففرج الله عنه، والحديث معروف. وهكذا ذلك الرجل الذي ذكر الله عز وجل خالي، ذكر وحده في خلوته ذكر الله عز وجل فخافه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ليس أمام الناس، فاضت العينان من أجل أن يرائي أو أن يسمع، ليس من أجل مصلحة يتملك بها، لكن خالي وحده، لكن ذكر الله سبحانه وتعالى ففاضت عيناه. هكذا كان الصالحون يضجون لمثل هذه الأمور تتحرك قلوبهم. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم ورفع له الذراع وكانت تعجبه، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، فنهس منه نهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. أتدرون بما ذلك؟ قال: يجمع الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس من الرؤوس، فيصيب الناس من الكرب والغم والهم ما لا يطيقون ولا يتحملون، ألم شديد، تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل. تخيل يا عبد الله لما تميل الشمس قليلا يدخل الصيف، فإذا الناس يشتكون حر الشمس، تخيل لما تكون الشمس قدر ميل من رأسك كيف يكون حالك، يصيبك من الشدة والألم، فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما بلغنا؟ ألا نذهب إلى من يشفع لنا؟ فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، أنت خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإن الله قد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح. هكذا يقول آدم: نفسي نفسي، أمر عظيم. قال: فيأتون نوح عليه السلام عليه الصلاة والسلام فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، وقال الله فيك عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفس، وإني قد اتخذت دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام، فيأتون إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله، أنت خليل الرحمن في الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، ويذكر كذباته، ولم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكن على باب التجوز وإنما وارى ولم يكذب نبي، فقال فيذكر كذباته اذهبوا إلى غيري نفسي نفسي، فيذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيقولون يا موسى أنت كليم الله، أنت كليم الله، ويذكرون من محاسنه ألا تشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول موسى عليه السلام كلها كلا جواب الأنبياء إن ربي قد غضب اليوم غضبا. تخيل يا عبد الله إذا غضب الله من يتجرأ أن يتكلم؟ والله ما أحد يتجرأ، حتى الأنبياء ما تجرأوا. نفسي نفسي، يوم عظيم، يوم عظيم، مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستعطفا قليق الأحشاء حيرانا، النار تزفر من غيظ ومن حنف على العصاة وتلقى الرب غضبانا. قال الجليل خذوه يا ملائكتي مروا بعبدي إلى النيران عطشانا، يا رب لا تخزنا يوم الحساب ولا تجعل لنارك فينا اليوم سلطانا. أيها الناس يأتون موسى عليه السلام فيقولون ذلك، فيقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويذكر فيقول وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى عليه الصلاة والسلام فيقولون يا عيسى أنت روح الله ألقاها إلى مريم وكلمة منه، أنت نبي الله ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول عيسى عليه الصلاة والسلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا. نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد. فيأتون النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام فيأتوني، فأنطلق عليه الصلاة والسلام لعظيم مكانته، فيقولون أنت خاتم الرسل، أنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ قال فأنطلق فآتي تحت العرش فأخر ساجدا لربي، فيلهمني ربي من المحامد والثناء ما لم يلهمه نبيا قبلي، ثم يقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. فيقول أمتي أمتي، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، ما ضيعنا لا بوجوده ولا في ذلك اليوم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، يقول الله سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام يا محمد ادخل الجنة من أمتك من ليس له عقاب، من ليس عليه عقاب ولا حساب، من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس في أبواب الجنة كلها، لكنهم مخصوصون بهذا الباب وهم شركاء الناس في جميع الأبواب التي من أبواب الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما بين مصراعي الجنة، أي ما بين المصراع للباب والمصراع الآخر له، كما بين هجر ومكة، وهجر مدينة عظيمة وهي قاعدة البحرين، كما مثل البحرين ومكة ما بين الباب والباب، ويكتظون الناس عليه ويزدحم. أو قال: مثل ما بين بصرى ومكة، وبصرى هي أيضا مدينة عظيمة، بينها وبين دمشق ثلاثة مراحل. فينبغي يا عباد الله أن نتقي الله سبحانه وتعالى مثل قوله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أقول قولي هذا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين حق التقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. فجزى الله أخانا أبا عمران على هذه القصيدة وهذا الترحيب، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا خيرا مما يظنون، وإلا الحمد لله كلنا طلبة علم نستفيد بعضنا من بعض. وخير دليل ما كانت في هذه المحاضرة القيمة لأخينا الفاضل أبي عبد الله فهمي البوري، فإنه وعظ فأبلغ وذكر فرقت القلوب لهذه الموعظة البليغة، فجزاه الله خيرا على هذه الموعظة. وأنا الذي طلبت منه أن يطيل لعذر يعلمه الله سبحانه وتعالى، ومثل هذه المواعظ كلنا والله نحتاجها، التذكير بما يؤول إليه الإنسان وما هي نهايته في هذه الدنيا، وكيف أن الغفلة تطبق على الإنسان حتى ينسى أنه في آخره في هذه الدنيا سيموت. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، تموت وتحاسب. وكما قيل: ولو أن إذا متنا بعثنا لكان الموت ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء، تسأل عما فعلت وقلت، إن كان يرضي الرب فقد أفلحت، وإن كان ما يسخط الرب فأنت تحت المشيئة، إن كنت موحدا إن شاء عذبك وإن شاء عفى عنك. وكما قال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وكما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في حديث أبي ذر: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فينبغي أن نسمع لمثل هذه المواعظ وأن نتذكر وأن نتعظ، مع أن عثمان رضي الله عنه كانت الموعظة الكبرى في نفسه أن يقف على قبر من القبور ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة. وبالفعل وقد كانت موعظة النبي عليه الصلاة والسلام فيما ذكرنا به أخونا أبو عبد الله حفظه الله تعالى ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة في حديث البراء بن عازب، وهذا له علاقة لأن النفس تفيض إلى باريها ثم بعد ذلك إن وجد خيرا فليحمد الله وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال: السلام عليكم، ما تقول في عبد مسلم تناسى أن الله شديد العقاب وجره علمه بطول حلم الله وسعته ورحمته ومغفرته إلى ارتكاب المعاصي، فكلما عمل معصية تاب وأناب ومن ثم رجع ليفعل نفس المعصية التي كان قد تاب منها ثم فعل ذلك مرارا وتكرارا، فهل تحسب له تلك توبة أم هل تجتر معاصي إلى سوء الخاتمة؟ نقول: نعوذ بالله من سوء الخاتمة، ونسأل الله أن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا، وإلا الخطأ والزلل من ابن آدم قد نص عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم آخرين فيذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أنس: لما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يتركه، ثم جاء إبليس يطيف به ينظر مما هو، فلما رأى أنه أجوف علم أنه خلق لا يتمالك. يعني الفجوات، يخترق الإنسان كثيرا، تارة من الشهوة، تارة من الشبهة، تارة، فيقع منه الزلل ويقع منه الخطأ، لكن لا ينبغي على الإنسان أن يتمادى. فالمعاصي أهلكت من كان قبلنا، قال الله تعالى: فأهلكناهم بذنوبهم. فأهلك الله عز وجل أمما سابقة، والسبب أنهم عصوا الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أهلك قوم عاد، أهلكهم بسبب إعراضهم والمعاصي. قال: وقوم عاد وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وأولئك القوم الذين كانوا أيضا من قبلنا من قوم ثمود، قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. بل الله سبحانه وتعالى ذكر عن قرية كانت من قبلنا وكان وكان وكان، لكن لما عصوا الله عز وجل تبدل النعمة نقمة. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فيا عبد الله لا تتمادى في المعاصي، فلعلك تعمل معصية من المعاصي وتموت عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث المرء على ما مات عليه. فنخشى والله أنك تموت وأنت على معصية من المعاصي، فلا تتمادى يا عبد الله، ولكن لا يخيم عليك اليأس، فإن الله عز وجل غفور رحيم وفي الوقت نفسه شديد العقاب. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فبعض الناس ربما يقول: أنا قد حلم الله علي، وأنا وأنا وأنا، إلى أن ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلا إفراط ولا تفريط. قال: ما نصيحتكم بعد حفظ القرآن؟ أن يحفظ ماذا من العلم وماذا يدرس؟ هذا على حسب الدارس أو القارئ أو الحافظ. فبعضهم عنده حفظ قوي فأنصحه بعد إتمامه لكتاب الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى مع ما أتمها ابن رجب في العشر الأحاديث، وزاد على ذلك شرحا في كتاب جامع العلوم والحكم. ومن الكتب الذي تحفظها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الفقه فعليك ببلوغ المرام. بلوغ المرام ومن جهة التوسعة هو أوسع من عمدة الأحكام، لأن عمدة الأحكام ينحصر فيما جاء في الصحيحين، مع أنه لم مع أن المؤلف لم يوفي بهذا الشرط في بعض المواضع، وقد نبه عليها بعض إخواننا ممن قام بالتحقيق في هذا الكتاب. ومن جهة الموعظة كتاب رياض الصالحين، تحفظ رياض الصالحين فهو كتاب مفيد للغاية. وأما إذا أردت أن تحفظ متونا في العقيدة فعليك بثلاثة الأصول الذي هي مشهورة الآن بالأصول الثلاثة، وأيضا تحفظ كشف الشبهات، فهي من الكتب المفيدة ولا سيما المبتدئ. وأيضا هناك كتيب جميل ودعم صاحبه الكتاب بالدليل، وهو المبادئ المفيدة للشيخ الفاضل يحيى ابن علي الحجوري، فهو كتاب حفظه الأولاد والمبتدئون فانتفعوا به نفعا عظيما. وأما بالنسبة للدراسة ماذا تدرس من العلوم، فأنا أنصحك أن أول ما تبدأ به تركز على العقيدة ثم الفقه، ولا سيما الأمور الأساسية، أن تركز على الأمور الأساسية، وبعد ذلك لا تنسى من علوم الآلة كعلم النحو وعلم المصطلح حتى تتضلع وتقوى في العلم الشرعي. قال: ما حكم أن يبول الإنسان قائما؟ جائز، لكن غالب حال النبي عليه الصلاة والسلام كان يبول جالسا. أما من جهة الجواز فيجوز أن تبول جالسا وقائما. الدليل على أن أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جرى عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، قالت لابن أبي مليكة: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام في أغلب أحيانه كان يبول جالسا. ومن جهة الجواز ما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم، سباطة زبالة كدافة، انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فهذا يدل على الجواز. قال: هل يجب الوضوء عند سجود التلاوة؟ الجواب: لا، لا يجب الوضوء، لكن يستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. قال: هل مجرد لمس الزوجة يبطل الوضوء؟ لا، وفي قوله تعالى: ولامستم النساء جاء فيه تفسيران، تفسير لابن عباس لامستم قال جامعتم، وتفسير آخر للإمام الشافعي لامستم قال بمعنى مجرد اللمس، والصحيح ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن الترمذي بسند حسن بشواهد كان يقبل نساءه ثم يخرج للصلاة، لم يذكر أنه كان يتوضأ. القرينة الثانية أو الدليل الثاني هو أن ابن عباس رضي الله عنهما أعلم بالتفسير من الشافعي، مع أن الإمام الشافعي هو علم من الأعلام وفقيه من الفقهاء، لكن لا يقارن بصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، تأويل التفسير. القرينة الثالثة ذكر بعض أهل اللغة قالوا إن كلمة لمس أو مس إذا ذكرت به المرأة أي قرنت به المرأة فغالبا يقصد به الجماع، كما قال الله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. ما معنى المس هنا؟ الجماع وليس مجرد اللمس، وهذا له نظائر أخرى. قال ما حكم غسل الأسنان بالمعجون نهار رمضان؟ من جهة الجواز جائز، لكن أرى أنك خاطرت بنفسك، لأن المعجون سريع النفوذ وربما ينفذ إلى معدتك فنخشى عليك من ذلك. نحن نقول الذي لم يتعمد ليس مفطرا، لكن لا تتعمد أن تقع بينك وبين الإفطار شعرة، فأنصحك أن تستعمل السواك، وهذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الزوال وبعد الزوال إلى أن تغرب الشمس، ثم اغسل أسنانك بالمعجون. أما من جهة الجواز جائز، لكن حاسب ولا تبلع شيئا من آثار المعجون. قال حكم الصلاة في الملابس عند الاحتلام، حكم الصلاة يعني ربما الملابس الذي قد احتلم بها، إذا قصدت ذلك فالصحيح من أقوال أهل العلم أن المني هو طاهر وليس بنجس، وقد ذكر رحمه الله تعالى الإمام الشنقيطي مناظرة قيمة للغاية في تفسيره ما بين رجل مجيز ورجل يعني رجل يحكم على المني بالطهارة والآخر يحكم عليه بالنجاسة، فجعل بينهم مقاولات وكلها بالأدلة. قال حكم الأذان بدون وضوء، من جهة الجواز جائز كما تقدم معنا، لكن من جهة الاستحباب يستحب أن يتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. قال ما حكم الصلاة خلف عبد القادر علما أنه عبد القادر الجفري علما أنه يذهب إلى زيارة قبر النبي هود؟ نحن قد بينا أكثر من مرة زيارة ما يسمى بقبر النبي هود، فهذه زيارة شركية، زيارة شركية لا تجوز شرعا، وبينا أنه بالتحقيق لم يثبت أن قبر هود عليه السلام كان في هذا الموضع، في هذا الموضع، لأنه لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في تحديد. أما ما جاء في الكثيب الأحمر وجاء ببعض العلامات ففي إسناده رجل مجهول عين لا يصح عن علي رضي الله عنه، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديده، إضافة إلى الشركيات وإضافة إلى مضاهاة الحج، فعندهم طواف، عندهم كماء زمزم، عندهم ركعتين عند الحصاء كأعمال الحج تماما، فهذا فيه نوع من المضاهاة لعبادة مشروعة. قال ما حكم من لعن الوالدين من باب الزعل؟ فلا يجوز ذلك، هذا يعد من العقوق. إذا كان قال الله تعالى ولا تقل لهما أف، أف لا تقل لهما، فما بالك بلعن الوالدين؟ اتق الله، وهذا من العقوق. قال ما حكم من يناصر الرافضة الحوثية حتى ولو بالقول من باب المزاح والتشجيع على الآخر؟ هذا لا ينبغي فعله، ولهذا من استهزأ بالقرآن بالقراء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنزلت فيه آيات لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وإنما كان مقاله يقول إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كانوا يمزحون، فكم من مزاح يجر على صاحبه بالويلات. ومن هذه المزاح قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له، هذا مزاح يأتي بنكت وطرائف ويكذب عليك من أجل أن يضحك القوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل، والويل كلمة تهديد ووعيد، لم تصح أنه واد في قعر جهنم، لأنه جاء من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري، ودراج ضعيف وفي روايته عن أبي الهيثم ضعف، لكن هي كلمة تهديد ووعيد. فلا ينبغي يا عبد الله أن تسخر وأن تأتي بمثل هذه الكلمات، يعني مثلا لا لا الحوثيون انتشروا وهم الآن قد هزموكم وعملوا، والله حتى لو كنت تضحك فإنك محاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى عن مثل هذه الكلمات. ومعلوم لدينا ولدى العقلاء ولدى الغيورين على الإسلام أن الحوثيين عندهم دين ثاني، عندهم دين آخر غير ديننا، دين معهم قرآن ومعهم ملازم جعلوها ملازم حسين بدر الدين الحوثي كأنها قرآن، ومعهم الصرخة الذي جعلوها كالأذان، فأشياء عندهم ليسوا بمسلمين قطعا جزما، وهذا شيء نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. والناس أحسوا الآن بخطر الرافضة، لكن بعضهم هكذا يحب أن يشجع ويقول لا الحوثيون طيبون، إيش في نحن رأيناهم في الإعلام ويتكلمون عنه. عندهم واحد كذاب اسمه علي البخيتي، ربما يكذب على رجليه، يعني شيء واضح موجود، قال لا لهم هم الذي اعتدوا أهل دماج هم الذي اعتدوا عليه. طيب اعتدوا عليك، عليك اعتدوا، وأنت قد حاصرتهم أكثر من 6 أو 8 أشهر، وآخر مرة أراهم الويلات والقذائف وأنت المحاصر. قال نعم هم قد جمعوا جماعات من جهة حاشد ومن جهة كذا ومن جهة هذه كلها من أجل أن يفكوا حصار إخوانه. وناس ما وجدوا الطعام، أساسيات الطعام ما وجدوها، ما معهم إلا الزبيب والماء في آخر أيامهم، كما أخبرني بعض الإخوة قالوا والله خشينا على أنفسهم، فنفذ الطعام ونفذ الدواء ونفذ بقي أشياء معينة كالرز كان موجودا، لكن هناك أشياء يحتاجوها الناس فما يجدونها. فهؤلاء يقولون لا هم الذي اعتدوا علينا. ويأتي بعض المغفلين ممن يقلب القنوات، يا أخي أنت رأسك عقلك ليس هو دلو من جاء وكب عليه شيء، كب عليه ماء ولا بالوعة ولا، فانظر لمن تأخذ دينك، انظر إليه، أي انظر إليه أي أنت تأمله، اسمع عنه، تثبت من هو. وليس مقصدي أنك تنظر إلى شاشات التلفاز لأنه محرم عندنا. فبعضهم أي رجل يتكلم سيأخذ منه، قال رأيت كلامه كلاما قويا كلاما حفيصا، هذا ليس بضابط. كم من رجل كان متقولا كان مفوها كعمر بن عبيد واصل بن عطاء، لكن ذموهم السلف. فانتبه، أتمزح بكل شيء فإنك محاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال ما حكم تقصير اللحية، وما حكم كشف الوجه والكفين للفتاة، وما حكم الجمعية الخيرية المتابعة لبعض الأحزاب وغيرها؟ بالنسبة لي اللحية لا يجوز المس منها أبدا، وإنما تعفى لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفر اللحى رخوا اللحى. وبالنسبة إلى كشف الوجه والكفين هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وجمهور العلماء يرون جوازه، ومن أهل العلم من يرى المنع، والأحوط أن الإنسان يمتنع لأن الوجه محل فتنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل اذهب فانظر انظر إليها، يعني كانت ليست كاشفة. لما أراد أن يخطب امرأة من الأنصار ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن في أعين الأنصار شيئا، وهذه من الأدلة التي ذكروها، وإن كان الجمهور ذكروا أدلة كثيرة لخصها الإمام الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الرد المفحم. وأما بالنسبة للجمعيات الخيرية نحن نقول الأحزاب وتعذب المسلمين وتشردم المسلمين وتفرق الناس، والله هذا مما جعل الوهن أو جعل الضعف في المسلمين، والله تعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأخبرنا الله عز وجل أن القرآن سبب للائتلاف للاختلاف، قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. فما يأتي كل واحد وينتزع شيئا ويقول نحن على الحق، لا، على الحق، تمسك بالكتاب والسنة بما جاء عن السلف الصالح. قال فات علي وقت من أوقات الصلاة ودخل وقت الصلاة الثانية، فهل أصلي الصلاة الأولى وبعدها الثانية أم أبدأ بالثانية وبعدها أقضي الأولى؟ أي ما حكم ترتيب الصلاة؟ الراجح ترتيب الصلاة وواجب وليس شرطا، بمعنى لو أنك ذكرت وأنت تصلي العصر أنك ما صليت الظهر لا يلزمك أن تقطع صلاتك، فإنما تصلي العصر ثم بعد ذلك تصلي الظهر. لكن لو ذكرت أنك ما صليت صلاة وجاء إقامة الصلاة الأخرى، فمثلا تذكرت عند إقامة صلاة العصر أنك ما صليت الظهر فتصلي خلف الإمام بنية الظهر، فبعد أن تفرغ تصلي العصر. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة الخندق لما شغل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة العصر، فبعد ذلك صلى العصر ثم صلى المغرب في وقت الغروب، في وقت صلاة المغرب. قال ما حكم الصلاة على الميت الغائب؟ هذه مسألة خلافية اختلف فيها أهل العلم على أقوال ثلاثة. فالشافعية يرون أنك تصلي على الميت الغائب، يعني رجل مات بالسعودية وصلوا عليه بالسعودية يصلى عليه هنا. الحنفية يقولون لا، لا يصلى على الميت الغائب مطلقا سواء صلي عليه أو لم يصلى عليه. أما الحنابلة فيفصلون، قالوا إذا قد صلي عليه فلا يصلى عليه، وإذا لم يصلى عليه فيصلى عليه في بلاد المسلمين، يعني مثلا في اليمن. وكلهم يدندن حول قصة موت النجاشي لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن صاحبكم قد مات فصلوا عليه، ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه. الشافعية رأوا الجواز المطلق مع أن النجاشي مات بين قوم كفار ولم يصلوا عليه. الحنفية قالوا إن الأرض قد طويت للنبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه حاضرا، ما صلى عليه غائبا. وهذه لا، الرواية دي لا لها زمام ولا خطام. الحنابلة قالوا صلى النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي إذ أنه لم يصلى عليه، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على سعد بن خولة وعلى فلان وعلى فلان ممن ماتوا في خارج المدينة، ممن ماتوا خارج المدينة، وهذا هو القول الصحيح على هذا التفصيل. إن لم يصلى عليه هناك فنصلي عليه في بلادنا.